بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما زيان القارب مقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، ما كان يليق بي ان اقف واعظا امام استاذ الواعظين الموت، من اراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن اراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن اراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن اراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فان النار تكفيه. الموت فلسفة حارت فيها عقول المفكرين، ووقفت واجمة حيالها عبقريات البارعين، لانه امر متعلق بالروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. القضايا التي تحدث عنها القرآن بشأن الموت كلها قضايا موجبة كلية، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، كل سور كل موجب، لم يستثن أحد، ولو كان هناك احد سيخلد لكان الاولى بالخلود محمدا، لكنه عليه الصلاة والسلام نام على فراش الموت، وكان يمسح الوجه الشريف بماء بارد ويدعو الله: اللهم هون علي سكرات الموت. وكان يقول: سبحان الله، ان للموت لسكرات. ولحق الرسول بالرفيق الاعلى: ويشاء ربك ان الذي يؤمن لنا الوفاة هو احب الناس الى قلب الحبيب المصطفى. ابو بكر، ابو بكر الذي قال عنه الحبيب: ابو بكر كالغيث اينما وقع نفع، يعلن نبأ الوفاة. اما فاروق هذه الامة فقد وقف يزمجر زمجرة الضياغم في بطون الغاب: من قال ان محمدا قد مات ضربت عنقه. اما ابو بكر فانه نظر الى وفاة المصطفى بعين الحق، عمر نظر للوفاة بعين العاطفة، اما ابو بكر فقد نظر بعين الحق: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات.

البقاء لله، والفناء مكتوب على جميع الخلق. وأنا إذا ما تحدثت عن الموت فما أنا إلا كذبابة تحاول أن تحجب بجناحيها ضوء الشمس أو نور القمر. ولكن لنا في رسول الله أسوة حسنة، إن الراحل الكريم يرحم الله جهاده، ويرحم الله كفاحه، ويرحم الله صبره. رجل ظل في السجون 17 عاما ما لانت له قناة، من حنى إلا لله، ما ركع إلا لمولاه، ما سجد إلا للواحد القهار. يا عمر نم هادئا بجوار الحق سبحانه، نم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نشهد أنك والحمد لله قد صبرت واحتسبت وبلغت وأديت فإلى جوار الله في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأستودعكم.